أن يصل إليها، هل يجوز مصافحة المرأة الطاعنة في السن؟ ذكرت لنا قواعد، يعني هل يجوز مصافحتها؟ الطاعنة في السن التي هي بلغت مبلغ القواعد كما رخص الله جل وعلا في كتابه بأن تضع حجابها، ولكن ترد رواية بأن الرجل يمسها. كثير من الناس خلط بين مسألتين، خلط بين مسألة وضع الحجاب على معنى أنها من القواعد، وبين مسألة مصافحتها السلام عليها وأن يجعلها بمنزلة محارم ونحو ذلك. ولا سوى بين الأمرين، ولا سوى بين الأمرين. فإذا أذن للمرأة بأن تضع حجاب على معنى القواعد، وضابط القواعد ليس بالسن على الصحيح، قول من قال إذا بلغت المرأة 50 عاما فإن من القواعد هذا غلط، فإنك لا تخشي تشتهى ومرغوب فيها، ولا يمكن نجعل من القواعد أبدا ابنة 50. وقول من قال هي ابنة كذا أيضا وكذا هذا في نظر. الصواب أن أضبط ما يقال في معنى المرأة أن تكون من القواعد إذا كانت لا تشتهى، أما إذا كانت مطمعا للرجال فلا تسمى من القواعد ولو بلغت 70 عاما، لا تسمى من القواعد. وأما مصافحة المرأة فمصافحة المرأة لها ثلاث حالات عند الفقهاء. الحالة الأولى أن يصافح المرأة الأجنبية بشهوة، هذا حرام بالاتفاق لا خلاف فيه، هذا حرام بالاتفاق لا خلاف فيه. الأمر الثاني أن يصافح المرأة بحائل، حيث تضع حائلا بينه وبين الرجل، إما قفازين أو غطاء أو غير ذلك، هذا راجح هذا المنع من ذلك. لكن في هذه الصورة من رخص قال كان بحائل جائز، كان بغير حائل جائز، وهذا ضعيف، والصواب المنع مطلقا لأنه لا دليل على هذا الاستثناء. والقول الثالث أو الحكم الثالث الصفة الصيغة التفريق بين الشابة وبين الكبيرة، وهذا في نظر أيضا، والصواب المنع مطلقا لعدم وجود دليل في التخصيص. وإذا كان الرجل ممنوعا من النظر للمرأة عن المرأة قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلن يمنع الرجل من مصافحة المرأة من باب أولى، لأن مصافحة أشد من النظر وأقرب إلى الدنو من المرأة. وقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغرس في رأس أحدكم أي خير لم يمس امرأة لا تحل له، هذا هو الطبراني غيره لكنه معلول، والصواب وقفه كما ذكر ذلك أو كما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره، فهو قوله صاحب. وأن الإنسان لا أن يطعن بخنجر أو بشيء حاد خير مس امرأة لا تحل له، بالتالي الإنسان يجتنب مس المرأة الأجنبية. أما إذا مسها من غير قصد كما يوجد الآن في الطواف أو غير ذلك فلا حرج عليه ولا إثم عليه في ذلك. وأن ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء ما لم يخرج منه مذي، حتى ولو مس المرأة بشهوة لا ينتقض وضوءه، في صح قول العلماء، وهذا مذهب ابن عباس وهو قول أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. وأما إذا خرج منه شيء، خرج منه مذي أو غيره، فإنه ينتقض وضوءه ولو كان قد مس زوجته، فضلا عن كونه إذا مس أجنبية.